الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الأول من سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد حرف من حروف الهجاء. أشار بعض المفسرين إلى أن في ذكر هذا الحرف لفت نظر للإنسان. أي يا أيها الإنسان، هل فكرت في هذه الحروف التي تخرج من فمك؟ هل فكرت في هذا الجهاز الصوتي الذي أبدعه الله فيك؟ الله جل جلاله يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من 28 حرفاً تتكلم آلاف الكلمات. في بعض معاجم اللغة أكثر من 80,000 مادة، والمادة كما تعلمون تتفرع إلى كلمات كثيرة. العين لام ميم مادة، في فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم تفضيل، اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل. في فعل ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، في فعل مجرد، فعل مزيد، كلها مادة واحدة. 80,000 مادة في بعض معاجمنا، وأصل كل هذه الكلمات 28 حرفاً. الإنسان يعبر عن معاني دقيقة جداً من خلال اللغة، واللغة مكونة من 28 حرفاً. فلك أن تعد اللغة أو البيان آية من آيات الله الدالة على عظمته. فالصاد والسين، الصاد تفخيم السين، سين صاد، والطاء تفخيم التاء، والضاد تفخيم الدال. حروف انفجارية، حروف صفير، حروف همس، مقاطع، حروف لين، حروف ساكنة، حروف متحركة، حروف مبنى، حروف معنى، حروف مد، حروف صوت. يعني اللغة من آيات الله الدالة على عظمته. يعني اللغة أداة اتصال بين أفراد النوع. لولا اللغة كيف بإمكانك أن تعبر، أن تنقل مشاعرك وأفكارك لبني البشر؟ شيء صعب. بكلمة واحدة يفهمها الناس جميعا، يفهمون مرادك. على كل، ليس القصد أن نغوص في معاني اللغة وفي فلسفة اللغة وفي تفسيرها النفسي والاجتماعي والبيولوجي. الهدف أن الإنسان حينما يتكلم، كل حرف، كما قال علماء اللغة وعلماء الطب أو علماء التشريح، كل حرف تصنعه 17 عضلة. فكلمة من 5 أحرف، وجملة من خمس كلمات، وكلمة من 5 جمل، ومحاضرة من آلاف الجمل. هذا اللسان يتحرك، تارة يلتصق بسقف الحلق، تارة يؤنف، تارة يفلطح، تارة يلتصق بأسفل الفم، تارة يأتي بين الأسنان وأنت لا تدري. فربنا عز وجل يقول صاد، يعني هذه الآية الدالة على عظمة الله عز وجل. في معنى آخر، هو أن الله عز وجل شاءت حكمته أن يخلق الأشياء من مواد بين أيدينا. لماذا خلق الإنسان من طين؟ الطين بين أيدينا. هل هناك جهة في الكون تستطيع أن تجعل هذا الطين إنساناً؟ 140 مليار خلية في الدماغ، هي استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. 14 مليار خلية قشرية تتم فيها المحاكمة والتذكر والتخيل والتصور والاستدلال والاستنتاج والمقايسة، ومركز السمع والبصر والرؤية والحركة والإدراك، وفي قلب وأوعية وشرايين وأوردة وأعصاب، حس وأعصاب حركة وعضلات ملساء ومخططة وعظام ومفاصل، أشياء معقدة جدا. لا يزال العلم حتى الآن عاجزا عن إدراك عظمة خلق الإنسان. هل في الأرض كلها جهة تستطيع؟ والطين بين أيدينا، الطين بين أيدينا. خلق الإنسان من طين. طيب هذه البيضة موادها الأولية بين أيدينا، ما يأكله الدجاج تراه بعينك ماذا يأكل؟ هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تصنع من طعام الدجاج بيضة؟ الحليب نشربه كل يوم، مواده الأولية بين أيدينا، ماذا تأكل البقرة؟ تأكل حشيشاً. هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تصنع من الحشيش حليباً؟ كل مشتقات الحليب مادة أساسية لحياتنا. هذا هو الإعجاز. ربنا عز وجل شاءت حكمته أن يصنع شيئاً مواده الأولية بين أيدينا، نحن عاجزون، ولكن الله جل جلاله يتجلى على الشيء فيجعله شيئاً بالغ التعقيد، عظيم النفع. طيب هذه الزهرة التي تبهج النفوس، زهرة من التراب، الألوان، تناسب الألوان، الرائحة العطرة، من أين جاءتها؟ اللون الأصفر مع اللون الأخضر، تدرج ألوانها، دقة تصميمها، روعة شكلها، من أين جاءت؟ من التراب. هذا هو الإعجاز. النبات شيء معجز. الحيوان الصغير بيضة لا تبتعد كثيرا، كيف تصبح بعد أيام عدة صوصا؟ كائن يتحرك، يرى، يسمع، يصوت، يأكل، جهاز هضم، جهاز تنفس، جهاز دوران، جهاز عضلي، جهاز عصبي، عينان، أذنان، من بيضة. كيف تحولت هذه البيضة إلى هذا الصوص؟ هذا هو الإعجاز. طعام الدجاج يصبح بيضة، والبيضة تصبح صوصا، والإنسان من نقطة من ماء مهين يصبح كائنا سويا. يعني الأجهزة التي في الإنسان لا يستطيع أن يعقلها الإنسان. المعجزة أن تكون معافا سليما. حينما نستمع من بعض الأطباء الكرام حول أعراض المرض، نسبة كذا ارتفعت، هي انخفضت، معناها لما الإنسان يشعر بأنه في صحة جيدة، معناها آلاف الأجهزة وآلاف النسب الدقيقة جدا هي منتظمة في دمه وفي عضلاته وفي غدده الصماء. هذا هو الإعجاز. كل هذه الأمثلة مهدت بها لهذا المثل. وصاد، هذا الحرف بين أيديكم، هو بين أيديكم وأمثاله بين أيديكم، الحروف الهجائية كلها بين أيديكم. اسمعوا قرآنا، في نظام تشريعي كامل، نظام صحي كامل، إخبار عن الماضي، إخبار عن المستقبل، آيات دالة على عظمته، بيان وبلاغة وعلم وخبر صادق وحكم وأمر ونهي وحلال وحرام وحكمة وموعظة وتاريخ ومستقبل، كله في هذا الكتاب. هذا هو الإعجاز. يعني إذا تجلى ربنا على الحروف كانت قرآنا، تجلى على الطين صارت إنسانا، تجلى على هذه المواد أصبحت ورودا وأزهارا، تجلى على هذه النطفة فأصبحت كائنا سويا كاملا. الذي أردت أن أمهد لكم به هو أن القرآن من هذه الحروف، وهذه الحروف بين أيديكم، صاد والقرآن ذي الذكر. القرآن هو الذي يقرأ، كتاب الله عز وجل. القرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن. إذا كتبته فهو كتاب، وإذا قرأته فهو قرآن، كلام خالق الكون. لكن والقرآن ذي الذكر، العلماء أوردوا حول هذه الكلمة معان كثيرة. فأول معنى أن هذا القرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف، يعني إذا قرأته أيها الإنسان تشرف بين الناس. إن الله رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين. إذا تعلمت تلاوته تشرف بين الناس، إذا فهمت معانيه تشرف بين الناس، إذا طبقته تحلق في أسماء القرب، في سماء القرب. يعني من أي طريق أخذته يعلو بك القرآن ذي الذكر. هذا مستنبط من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الإنسان قد يكون خاملا مغمورا لا أحد يعرفه، فإذا قرأ القرآن، إذا تعلم القرآن، إذا تلا القرآن، إذا أحكم القرآن، إذا فهم معاني القرآن، إذا طبق القرآن رفعه الله في أعلى عليين ذي الذكر. يعني كل من يأخذ به يشرف عند الله وعند الناس. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذي الذكر. شيء آخر، ذي الذكر أي ذي الشرف بذاته لا لغيره. المعنى الأول أنك إذا قرأته، إذا تلوته، إذا جودته، إذا فهمت معانيه، إذا طبقته رفع الله لك ذكرك. كبار قراء القرآن الكريم لهم حرف كغيرهم، ولكن الناس ينسون حرفهم ويلتفتون إلى تمكنهم من كلام الله عز وجل. لذلك إذا أردت أن ترتفع فتعاهد هذا الكتاب تلاوة وفهما وتطبيقا. هذا معنى قوله تعالى والقرآن ذي الذكر، كل من تعلمه يرفعه الله عز وجل. المعنى الثاني ذي الذكر أي شريف بذاته، يعني فيه من الإعجاز اللغوي والبياني والأدبي، فيه من الإعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي والإخباري، الشيء الذي لا يصدق. معنى إعجاز يعني يعجز البشر لو اجتمعوا عن أن يأتوا بآية منه، وقد تحدى الله البشر بهذا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو يشرف من تعلمه وهو شريف بذاته. هذا المعنى الثاني من معاني والقرآن ذي الذكر. ومعنى ذي الذكر أيضا أن فيه ذكر لكل ما تحتاجه، مستنبط هذا من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كتاب تام كامل، تام في عدد الموضوعات التي عالجها، وكامل في طريقة المعالجة. يعني تام وكامل، منهج كامل لا يحتاج إلى منهج آخر. لهذا أي زيادة أو أي حذف كفر بالقرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. كل ما تحتاجه في شأنك مع الله، في شأنك مع أهلك، شأنك مع الناس، في زواجك، في بيعك، في شرائك، في مهنتك، في حرفتك، بل إن العلماء يقولون إن في القرآن الكريم إشارات بليغة إلى أصول العلوم كلها، الأصول لا إلى التفاصيل. حينما قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، هذه إشارة لطيفة إلى علم الذرة. كل مادة خلقها الله عز وجل لو حللتها لوجدتها تنتهي إلى ذرات، والذرة نواة وكهارب وكهرباء. هذا ذي الذكر. وبعضهم قال والقرآن ذي الذكر، أي فيه ذكر لأسماء الله الحسنى ولصفاته الفضلى. الله عز وجل ذكرنا وذكر لنا في كتابه الكريم ما يتعلق بذاته. بالمناسبة الإنسان بعقله يؤمن بأن لهذا الكون خالقاً. طيب من هذا الخالق؟ ما اسم هذا الخالق؟ لماذا خلق؟ ما الحكمة من خلقه؟ هذا جاء في القرآن الكريم. قال لك الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيّن لك من خلق ولماذا خلق وماذا بعد الخلق وماذا بعد الموت، هذا كله بيّنه الله عز وجل. إذا فيه ذكر لما عجز العقل عن إدراكه. الشيء الذي أدركه العقل بذاته شيء جيد، لكن كل ما عجز العقل عن إدراكه جاء القرآن وذكره لهذا العقل. فهناك تكامل بين التفكر في خلق السماوات والأرض وبين تلاوة القرآن. العقل له مهمة والنقل له مهمة. العقل يتأمل في الخلق فيستنبط بعض الحقائق، والعقل يقرأ القرآن فيكمل به ما فاته بعقله. والقرآن ذي الذكر فيه ذكر تذكير لك أيها الإنسان بمهمتك، بحقيقتك، بما ينتظرك من مسؤولية، من حساب، من عقاب، من جنة، من نار. والقرآن فيه إجمال معجز. علماء البلاغة يقولون الكلام بين الإيجاز المخل والإطناب الممل، فهناك إطناب ممل يمله السامع، وهناك إيجاز مخل يعني لا يفي بالغرض، أيضا يتأذى منه السامع. كلام ليس له معنى، لشدة اختصاره ليس له معنى، لكن الكلام الله عز وجل إيجازه، إعجازه في إيجازه، وإيجازه ليس مخلا، وإطنابه ليس مملا. يعني الحديث عن كتاب الله حديث يطول، وكل إنسان في بنفسه تصور عن هذا الكلام بقدر تأمله في هذا الكلام، بقدر حضوره مجالس العلم، بقدر اهتمامه بهذا الكلام. اهتمامك واستماعك وتأملك يحددان حجم معرفتك بهذا الكلام. صاد والقرآن ذي الذكر. لكن هذا القرآن على عظمته، وهذا القرآن على علو شأنه، وهذا القرآن على أنه حبل الله المتين، على أنه الصراط المستقيم، على أنه النور، على أنه البيان، على أنه البرهان، على أنه كتاب الهدى، على أنه المنقذ، على أنه المنهج. على كل ذلك بل الذين كفروا في عزة وشقاق. معنى العزة هنا التأبي، هم يرفضون تلاوته، يرفضون فهمه، يرفضون أن يذعنوا أنه كلام الله عز وجل، تأبى نفوسهم ذلك. عزة الشيطان هذه، عزة الكفر، عزة الاستكبار، هم ينأون عنه وينهون، وما يهلكون إلا أنفسهم. يعني المؤمن موقفه من كلام الله عز وجل موقف المصدق، موقف المستأنس، موقف المقبل، موقف المهتم، موقف المعتقد. لكن الكافر موقفه من كلام الله عز وجل موقف المكذب، المتأبي، المستكبر، في عزة أي في إباء عن سماعه وعن فهمه. ألا ترون معي أن إنساناً كافراً مهما حاولت أن تسمعه القرآن يتأبى، يبحث عن أغنية يطرب لها، مهما حاولت أن تسمعه شريطاً فيه تفسير لكلام الله لا يرضى إطلاقاً. هذا هو التأبي، وهذه عزة الشيطان. بل الذين كفروا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث رائع جدا: ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. أيام يتخيل الكافر أنه إذا تأبت نفسه عن هذا الكلام وقال هذا كلام لا يصلح لهذا الزمان، هي غيبيات. كنت مرة يعني قال أحدهم أنه يقول فلان يحمل رتبة علمية عالية، القرآن ليس علميا، ليس علميا، ما في علم. بعضهم قال ليس موضوعيا في تناسق آياته. هذا الذي يجرح في كلام الله يتوهم أنه ليس في القرآن موضوعات موحدة. من قال لك إن كلام الله كلام مدرسي أو كلام جامعي؟ كلام هداية ورشد، نظامه نظام نفسي. فتارة يصف لك مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وتارة يلفت نظرك إلى آية من آيات الله عز وجل، وتارة يبين لك حكما شرعيا، وتارة يتحفك بخبر تاريخي، وأخرى يخاطب عقلك، ومرة يخاطب قلبك. القصد أنك إذا قرأت هذه السورة أن تنتقل من الضياع إلى الهدى، من الشرود إلى الوجدان، من الشقاء إلى السعادة. فنظامه نظام نفسي. ومن قال لك إنه كتاب جامعي لا بد من فصول؟ هذا الذي يقول هذا يتوهم أنه فصل عن بني إسرائيل، في فهرس، فصل عن الزكاة، فصل عن الصيام. أي طبيعة النفس لا ترتاح لهذه التقسيمات الجافة، لكن السورة هي هداية متكاملة، من أمر إلى نهي، إلى موعظة، إلى حكم، إلى خبر، إلى آية، إلى مثل، إلى شاهد، هكذا. تقدموا قليلا أيها الإخوة. نعم. فالذين كفروا في عزة وشقاق، يرفضون سماعه، يرفضون الإذعان له، تأبى نفوسهم أن يطبقوا أوامره ونواهيه، هم فوق ذلك. في عزة أي في تأب عنه، وفي شقاق لمن أنزل عليه، يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قيد حرياتهم، لأنه وضعهم أمام مسؤولياتهم، لأنه ذكرهم بالآخرة، لأنه جاء بمنهج تفصيلي فيه افعل ولا تفعل. هم يحبون أن يفعلوا ما يشاءوا، لذلك هم في عزة، في تأب واستعلاء وتكبر عن قبول هذا القرآن، ما فيه من عقائد، ما فيه من أوامر، من أخبار، وشقاق لمن أنزل عليه. يعني حال المؤمن مع القرآن حال التعظيم، حال التصديق، حال الهداية، وحال الحب لمن أنزل عليه. هو الذي أنقذنا، هو الذي هدانا، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، هو الذي عرفنا بربنا، هو الذي عرفنا بالفضائل، هو الذي كان أسوة لنا. فبقدر ما ينطوي قلب المؤمن على حب للنبي عليه الصلاة والسلام، بقدر ما ينطوي قلب الكافر على بغض له. يظهر هذا من فلتات لسانه، من استهزائه، من سخريته أحيانا. يظهر هذا إذا قال ذكر النبي باسمه فقط، هذا استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لذلك اعتقدوا أن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم وأعراقهم وأنسابهم وقومياتهم وأجناسهم وثقافاتهم وعاداتهم هم رجلان، مؤمن وكافر، مؤمن بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر وقدره، ملتزم بشرعه، محسن إلى خلقه، منور سعيد، وكافر بالله وبأسمائه ووحدانيته وبكمالاته، كافر بكتابه برسوله بقضائه وقدره، مقطوع عن الله عز وجل، متفلت من أوامره، مسيء لخلقه، شقي وفي عمى. شقي وفي عمى. الناس رجلان، مؤمن وكافر. والقرآن ذي الذكر يرفع قدر المؤمن، يعلي شأنه، يذكره بربه، يذكره بآخرته. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لكن هؤلاء الذين كفروا، الذين هم في عزة وشقاق، لقد أهلكنا قبلهم أمثالهم، أهلكنا أقواما كثيرين أمثالهم. الكافر دائما يخاف بعينه، يرى أنه قوي، يرى أنه غني، فيعتد بقوته وغناه، ويكذب الرسل، ويسخر من دعوات الحق. لكن المؤمن يفكر، يعقل، يتأمل، يقرأ القرآن، يعمل عقله فيه، يفكر في خلق السماوات والأرض، يحجم نفسه، يصدق، يطيع، يقبل، يخاف. لكن هذا الذي ادعى أنه فوق هذا المستوى، ادعى أنه رجل علم، أيام يتكلم بعض الأشخاص كلمة أشعر أنها تقطر كبرا، وكأن الدين شيء صغير وهو عظيم جدا. أنا رجل علم. وإذا كنت رجل علم، القرآن الكريم لو أمضيت كل حياتك في فهم دقائقه ما أحط بها. النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يمضي سنوات طويلة لينال مرتبة علمية إذا هو فهم بعض الأحاديث الشريفة. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كلما تقدم العلم الآن كشفوا جانبا من عظمته، كشفوا جانبا من أن هذا الذي جاء به كيف جاء به، لم يكن هناك معطيات حينما كان النبي، كيف جاء به؟ يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. قال هؤلاء الكفار الذين هم في عزة، في تأب وشقاق لمن أنزل عليه القرآن، أهلكنا قبلهم أمثالهم، أهلكنا قبلهم أقواما كثيرين، تطاولوا وتكبروا وكذبوا وسخروا، ولكن حينما جاء وقت العقاب، وقت البلاء، لو رأيتهم يا محمد كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا. يعني أحيانا شخص خارج عن القانون يتبجح ويتعالى ويسخر من كل شخص يعني يريد أن يضبطه، هذا حينما يقع في قبضة العدالة لو رأيته في قفص الاتهام وهو ذليل بصره نحو الأرض، حينما يعذب يصيح يتوسل ينادي، لو رأيته كل كبره تلاشى، كل عنجهيته تلاشت، كل غطرسته تلاشت، يخاف بعينه الكافر، يخاف بعينه فقط. يعني أنا أعرف والله أناسا كثيرين يأتيهم مرض عضال فإذا هم كالأطفال، يصيحون يولولون يصرخون بويلهم يلدمون وجوههم لمرض أوهمهم أن الأجل قريب. أين شخصيتك القوية؟ أين كبرك؟ أين استخفافك بالدين؟ أين احتقارك للمؤمنين الصادقين؟ أين كل هذا؟ لذلك وعجبوا أن جاءهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. قال بعض العلماء نادوا بالتوبة أو نادوا بالاستغاثة، إما أنهم يستغيثون الله عز وجل، وإما أنهم أعلنوا توبتهم ولكن بعد فوات الأوان. هذه ما معناها ولا تحين مناص؟ هذه كلمة منحوتة أساسها وليس الحين حين خلاص، يعني من باب التقريب. إنسان ارتكب جريمة واقتيد للسجن وحوكم وثبتت عليه الجريمة وصدر القرار بإعدامه واستؤنف الحكم وحكمت المحكمة التي هي أعلى بتصديق القرار، واستؤنف الحكم عند النقض وحكمت محكمة النقض بإعدامه وصدق الحكم من رئيس الجمهورية، وثيقة للإعدام وهو على حبل المشنقة بدأ يتوسل، نقول له هذا التوسل لا يجدي الآن، فات الوقت. وقت التوسل والبكاء والاسترحام والعويل، افعل ما شئت، لك أن تضحك، لك أن تبكي، لك أن تنهار، لك أن تتجشم، أن تتماسك، افعل ما شئت، لا بد من تنفيذ الحكم. هذه الساعة لا تنفع ولا تحين مناص، وليست الساعة ساعة خلاص، هذه الساعة ساعة عقاب، هذه الساعة ساعة إنزال البلاء. فالإنسان كما كنت أقول لكم دائما، قضية الإيمان ليس أن تؤمن أو لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. بقيت قضية الإيمان أن تؤمن قبل فوات الأوان، القصة كلها هذه، أن تؤمن وأنت شاب، أن تؤمن وأنت صحيح، أن تؤمن وأنت قوي، أن تؤمن وأنت غني، ولا تحين مناص. وليست الساعة هذه الساعة ساعة خلاص من هذا العذاب، هذه ساعة عذاب لا ساعة خلاص، ساعة إنزال العذاب لا ساعة خلاص من هذا العذاب. يعني أيها المؤمن لا تنظر إلى كبر الكافر، إلى عجرفته، إلى استعلائه، إلى رده للحق، إلى تأبيه عن قبول الحق، لا تعبأ. لو تنظر إليه وهو ينادي ويستغيث، لو تنظر إليه وهو على فراش الموت، واحد أمضى كل حياته يكسب مالا من طرق غير مشروعة، عن طريق الملاهي والقمار، حتى جمع ثروة طائلة تقترب من 1,000,000,000، تقترب. جاءه ملك الموت وطالت فترة نزاعه، أولاده أحضروا له بعض أهل العلم، سأل أحدهم ماذا أفعل؟ فقال له هذا الرجل، والله هو صادق فيما يقول، قال له لو أنفقت هذه الملايين التي تقترب من 1,000,000,000 أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله. أين كنت حينما كنت شابا؟ أين كنت حينما كنت متألقا؟ لماذا غفلت عن الله عز وجل؟ لماذا نسيت أمر الله؟ لماذا نسيت هذه الساعة؟ ولا فنادوا، صرخوا، استغاثوا، استنجدوا، إما أنهم أعلنوا التوبة وإما أنهم طلبوا المعونة. وهذا يحدث دائما. لا، لو ركب أكثر الكفار طائرة وأصابها خطر قريب من سقوطها، انظر إلى الركاب كلهم يقول يا الله. بعضهم كان ينكر وجود الله. مرة ركب خبراء بطائرة، الخبراء كلهم ملحدون، دخلت الطائرة في جيب هوائي فهبطت فجأة واضطربت اضطرابا كثيرا، فإذا بهؤلاء الملحدين يقولون يا الله أنقذنا، طبعا بلغتهم طبعا، فنادوا ولا تحين مناص. أنت هذا الذي المتكبر انظر إليه وهو يعاني سكرات الموت، انظر إليه وهو يعاني من الضيق، فنادوا ولا تحين مناص. وعجب هنا الحقيقة، ليس العجب أن يأتيك رسول من عند الله عز وجل قد أنزل عليه كتاب، العجب ألا يأتي الرسول، لأن خالق الكون كامل، ومن لوازم كماله ألا يدع خلقه بلا أمر ونهي. لأب كامل، من لوازم كمال الأب تقريبا للمعنى، إذا رأى ابنه منحرفا يسكت الأب؟ يسكت، لكن الأب الكامل دائما ينصح أولاده، يأمرهم وينهاهم، يقدم لهم النصائح، الإرشادات، البيان، التوضيح، النصح، لا بد من ذلك. فهم عجبوا، قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. طيب لو جاءك منذر من الملائكة، أول كلام تقول، يا أخي هذا ملك، نحن بشر، أول كلمة تقولها، ما لو أنه يحس بإحساسنا لما أمرنا، لو أن الله ركب فيه شهوات كالتي عندنا لما استقام كما ترونه. الله عز وجل جاءك، أرسل رسولا من أنفسنا، يحس بما نحس، ويحب ما نحب، ويكره ما نكره، ويغضب كما نغضب، وينسى كما ننسى، ويتألم كما نتألم. لذلك قالوا لأن النبي تجري عليه كل خصائص البشر كان سيد البشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجري عليه كل خصائص البشر كان سيد البشر. لو لم يكن بشر ركب الله فيه شهوة النساء وشهوة المال وشهوة العلو في الأرض، لولا أنه يشعر بالحر والتعب والجهد والجوع، لولا أنه يغضب لما كان في هذا المستوى الرفيع. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، لأن دعوته تتعارض مع شهواتهم، لأن دعوته تتعارض مع رغباتهم، قالوا هذا ساحر كذاب. إذا الإنسان دعا إلى الله عز وجل وقام من يعارضه، من يجرحه، له بهذا النبي الكريم أسوة حسنة، ساحر كذاب، سيد الخلق وحبيب الحق. وقد يسأل سائل لماذا أثبت الله تخرصاتهم في القرآن الكريم؟ أثبتها ليكون هذا تسلية لكل من دعا إلى الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام. من أنت؟ إذا تهجم الناس عليك وجرحوا في علمك وانتقدوك وقللوا من شأنك ونظروا إليك نظرة ليست كما ينبغي، لك في هذا النبي العظيم الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق أسوة حسنة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العجاب يعني أبلغ من العجيب، تقول طويل وطوال وطوال، من بلغ حدا في الطول مفرطا يقال له طوال، عجيب وعجاب يعني شيء لا يصدق، إله واحد للعالم كله. طبعا ألا ترى الانسجام؟ ألا ترى الوحدة؟ ألا ترى أن الكون كله ينطلق من مبادئ ثابتة من بنية واحدة؟ الإنسان مثلا هلأ معمل بكندا يصنع دواء مسكنا يشحن إلى أستراليا، يأتي طبيب بأستراليا يصف هذا الدواء لمريض يعاني من آلام في الرأس تسكن آلامه، ماذا نستنبط من هذا؟ أن الذي خلق الإنسان في كندا هو الذي خلقه في أستراليا، خالق واحد، البنية واحدة، الخصائص واحدة. بيتعلم طبيب جراح تشريح الجسم البشري في فرنسا ويعمل في الهند، حينما يفتح البطن يقول لك هون في شريان، هون في وريد، هون في عصب حسي، هون في عصب حركي، هنا غدة، انتبه الغدة، درست هذا في فرنسا فكيف طبقته في الهند؟ واحد، لأنه البنية واحدة. ألا ترى أن لهذا الكون خالقا واحدا؟ بل إن هناك تشابها في بعض الأجهزة بين الإنسان والحيوان. الخروف ما منكم واحد إلا وقف عند القصاب، كليتين، معدة، المري، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، الكبد، القلب، العضلات، بس بالدماغ في فرق طبعاً بالدماغ، لكن في تشابه كثير جداً بين خلق الحيوان وخلق الإنسان، مع خالق واحد. بل هذا التوافق بين بنية الطعام وبين بنية أجهزة الإنسان، هذا الحليب لهذا الإنسان، يعني القمح غذاء كامل، سوق القمح غذاء كامل للحيوان، تمن غالي كثير، الغذاء الأول للحيوان، من صمم هذا؟ سوق القمح للحيوان، الثمرة للإنسان. ألا ترى هذا التوافق؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إله واحد، خالق واحد، رب واحد، مشرع واحد، قرآن واحد، بنية في الخلق واحدة، هذه وحدة الوجود. وانطلق الملأ، الملأ علية القوم، أعمدة الكفر، وجهاء المجتمع، العتاة، الطغاة، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. هذه صورة جميلة جدا، إذا واحد وقف عند بائع مثلا قال له بكم هذه الحاجة؟ بذهنه ثمنها 1000 ليرة، قال له 80,000، قال له امشي، هذا جوابه، امشي. ما أعجبه هذا الكلام؟ كلام غير منطقي، غير واقعي، سعر غير معقول، يعني كلمة امشي أبلغ من المساومة، أبلغ بكثير، امشي. فهؤلاء الكفار حينما استمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة التوحيد، بدل أن يقفوا ويصغوا ويتأملوا ويعقلوا ويستفيدوا ويستجيبوا ويثنوا على النبي خيرا، بدلا من كل ذلك قال له أمشي، أن يمشوا. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آله، خليك على علات والعزة أريح لنا، طبعا أريح لهم، ما في تكليف عندهم، ما في غض بصر، هون مسموح الزنا ومسموح الخمر ومسموح الربا ومسموح الغصب والظلم ومسموح كل واحد 10 زوجات والعشر رجال لزوجة واحدة كمان، هيك الجاهلية كانت، حياة كلها فوضى، كلها ظلم، كلها غصب للأموال والأعراض، انغماس في الوحول. قال له أن يمشوا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هي مؤامرة علينا من أجل انتزاع الميزات، من أجل تحويل الناس عن هذه البلدة. دائما الكافر نظرته اقتصادية، مهما كنت متألقا، مهما كنت غيورا، مهما كنت صادقا، مهما كنت متحمسا، يفسر دعوتك له مقصد مادي، هدفه المادي. دائما الكافر يفرغ كل صدق وكل إخلاص وكل حرارة إيمانية، يفرغها بالمنافع المادية تماما. لذلك وانطلق الملأ أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد بكم. يعني هي في له خلفية، له خلفية، تعبير حديث، له خلفية. انتبه، انتبهت لما قال كذا؟ إيش قال؟ دعاك إلى الله، له خلفية. هذا يسعى إلى الزعامة، أو يسعى إلى جمع الأموال، أو يسعى إلى جمع الناس. دائما الكافر لأنه هو سيء، سيء الظن، ما ذاق طعم الإخلاص، ما ذاق طعم الخدمة الخالصة، ما ذاق طعم القرب من الله عز وجل. فدائما على شاكل، يفسر ما عند الناس كما عند نفسه. إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني في خطة ماكرة تراد لكم، يراد لكم أن تزول عنكم هذه الميزات، هذه المكتسبات، هذه الشهوات. نعم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، آخر ملة النصرانية واليهودية. ما سمعنا أنه الإله واحد، في ثلاثة نعرف باللغة العامية، منين طلع لنا هذا إله واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. بيقولوا أنه واحد، أذكرني إياها مرة سابقا، يعني هيك داعي شاب، ناس تحلقوا حوله وأعجبوا به من إخلاصه وصدقه، فزعزع مكانة الكبار. فمرة أراد بعض الكبار أن يسفهه فحضر مجلسه، فلما انتهى درسه قال له: يا هذا، ما سمعنا بهذا. قال: هل حصلت العلم كله؟ قال: لا. قال: فهذا من الشطر الذي لم تحصله. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، هذا مفتري. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أذن. الآن الآيات دقيقة جدا. يقول الله عز وجل: أأنزل الذكر عليه الذكر من بيننا؟ هو نشأ معنا، من أين جاءته النبوة؟ من أين جاءه الوحي؟ يعني هو حينما كان يتعبد في غار حراء، أين كنتم أنتم؟ كنتم غارقين في ملذاتكم وشهواتكم، في الخمور والنساء والربا والسفر والصيد والتطاول على الآخرين. أين كنتم يوم كان يتعبد الله عز وجل؟ يعني الإنسان أحيانا، هذا يحدث في كل زمان، يعني بيكون هو ماشي مع شهواته، غارق في شهواته. إذا إنسان هيك ظهر، الله أكرمه بالعلم وظهر، أين تصار؟ أنت حينما كان عاكفا على تحصيل العلم، وحينما كان يمضي الليل في التهجد، أين كنت أنت؟ كنت غارقا في السهرات المختلطة، وفي القيل والقال والأخذ والرد، وفي إضاعة المال، وفي الانغماس في الشهوات. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري. هم ما قرأوا القرآن، لو قرأوا القرآن وتأملوا في آياته لعرفوا أنه معجز، وأن هذا الكلام المعجز الذي جاء به نبي قولا واحدا. القضية دقيقة جدا. إن آمنت بهذا القرآن على أنه كلام الله من خلال إعجازه، تؤمن بالتبعية أن الذي جاء به هو رسول الله. لأنك لم تؤمن بالقرآن، لم تقرأه، لم تتدبر آياته، لم تقف عند معانيه، لذلك هان عليك تكذيب النبي. لو أنك آمنت بالقرآن لآمنت بالنبي، لأن طريق الإيمان بالنبي إيمانك بالقرآن الكريم، وطريق الإيمان بالقرآن الكريم كشف إعجازه، تؤمن به من إعجازه، وتؤمن بالنبي من القرآن الكريم. فقال تعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. شكوا أن هذا كلامي، ما آمنوا بأنه كلامي، ما رأوا إعجازه، ما رأوا إحاطته، ما رأوا أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حينما لم يروا هذه الرؤية شكوا في الذي أنزل عليه. وشيء آخر، بل لما يذوق عذاب الإنسان الكافر ما دام في صحة جيدة، وما دامت الدنيا مقبلة عليه، وما دام في حرز حريز، وما دام في بحبوحة وفي مكانة، وله أهل وأولاد، والأمور تجري على ما يريد، يتعالى، يستكبر، يتأبى. أما إذا أذاقه الله العذاب يصبح إنساناً آخر. لو أنهم ذاقوا العذاب، عذاب الشرك، لزال عنهم الشك. لذلك أحد أكبر الأسباب التي يسوق الله العذاب من أجلها هو أن يعود الإنسان لعبوديته، يزول عنه كبره. الإنسان أي عضو من أعضائه، أي جهاز من أجهزته، أي غدة صماء، مركز توازن السوائل، مركز تعيير الملح، مركز تنبيه الرئتين، لو تعطل هذا المركز هل بإمكانك أن تنام الليل؟ ما تقدر تنام. أعرف رجلا أصيب مركز تنبه الرئتين النوبي بتلف، ما في نام، إذا نام يموت فورا. جاءه ابنه من أمريكا ومعه دواء نادر، هذا الدواء عليه أن يأخذه كل ساعة، يضطر يأخذ الساعة 9 والساعة 10 نام، 4 منبهات في 11 بيأخذ حبة، 4 منبهات في 12 بيأخذ حبة، 4 منبهات في واحدة بيأخذ حبة، 2 حبة، 3 حبة، 4 حبة، 5 حبة، 6 حتى يستيقظ. فإذا نام يموت، لأنه مركز تنبيه الرئتين النوبي في الجملة العصبية تخرب. في الإنسان عشرات الغدد الصماء، لو تغير معيارها، مركز توازن السوائل لو اختل. الإنسان يدع مكتبه التجاري، يدع تدريسه، يدع عيادته، يدع متجره، يدع كل شيء، يجب أن يبقى بين الصنبور والمرحاض. هيشرب 20-30 تنكة مي باليوم ويبوله، هذا إذا تخرب مركز توازن السوائل فقط. يا ترى مركز توازن السوائل، مركز التوازن بده أدوات تتحرك على أساسها، 3 قنوات دائرية، لو تخربت الإنسان لا يقف عندئذ، لا يستطيع أن يقف وحده، عاد طفلا. الإنسان على أي شيء يعتمد لو أنه عصى الله عز وجل؟ بل لما يذوق عذاب. في إنسان سمعت هذا، إنسان يدفع لرجل 10,000 ليرة في الشهر لأنه مستقيمه أصابه شلل، المستقيم، فعضلات العضلات التي تطرح الفضلات خارج الجسم، هذه العضلات أصيبت بالشلل، فلا بد من إنسان بآلة أو بأداة ينزلها له، 10,000 ليرة بالشهر. لو أصيب بالشلل مستقيمه أصبحت الحياة لا تطاق. لو أن قناة الدمع سدت، يفيض الدمع ويحفر الدمع أخدوداً، لأن الدمع مادة قلوية، حياة الإنسان تغدو جحيماً لو سدت إحدى قنوات عينيه الدمعيتين. لو تعطلت إحدى كليتيه ماذا أقول لكم؟ الأمراض في معاجن، الأمراض معاجن، آلاف مئات ألوف الأمراض. قال بل لما يذوقوا عذاب، لو ذاقوا عذابي، لو ذاقوا عذاب الشرك لذهب عنهم الشك. عم يشك ويتحفظ، وأنا لا أقبل، ما أعتقد بها، من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ مين أنت؟ كلام خالق الكون. لما الإنسان بتحدث نفسه ما يقبل آية، ما يقبل حكم، بيكون أحمق. هذا ليس كلام بشر، هذا كلام خالق البشر. دقيقة الآية، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ انتصار. بل هم في شك من ذكري. هم لو أنهم عرفوا القرآن أنه كلامي لما شكوا برسالة النبي. وعلى كل، لو ذاقوا العذاب لما وقفوا هذا الموقف. إذن العذاب يحتاجونه. بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ بإمكانهم أن يمنعوا عن النبي رحمة الله عز وجل. الله عز وجل إذا أعطى أدهش، وإذا أعطى لا ينتظر تزكية أحد، ولا يرد على اعتراض أحد. إذا الله أعطاك، الله لا يعبأ لا بتزكية الناس ولا بذمهم، سيان، هو أعطاك وانتهى الأمر. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ إن هم الذين يعطوك هذا القرآن، هذا الوحي، هذا القرب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ليمنعوا عنك الوحي؟ تفضلوا، منعوا عنه الوحي. لو أنهم ملكوا السماوات والأرض فارتقوا في السماوات ومنعوا عن النبي الوحي والقرآن، إذن آلههم، هم عبيد ضعاف. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كلهم عبيد لله عز وجل، مهزومون، مقهورون. هذا تعريف العبد. العبد مهزوم مقهور إلا إذا اعتصم بالله عز وجل، فالله جل جلاله يرفع له ذكره، والحمد لله رب العالمين.